لمن في السماء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا يكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله.